قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يعني كله دي خبر وجميع الكلام كله حق أو كله يعني بدل يكون حق يعني هي الخبر. المهم أنه جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى في بعض النسخ وملازمة الأولى وفي بعض النسخ والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وفي بعض النسخ والتفاضل بينهم بالحقيقة مخالفة الهوى وملازمة إذا على النسخة الأولى أولى الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان نعم. إلى هنا قال المصنف رحمه الله تعالى والأمن والإيمان والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام هذا نزوع من المصنف لآيتين في كتاب الله إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولهذا اعتبر أن الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام لأن الأمن يخالف الخوف الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن والإياس يخالف الرجاء الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ولهذا قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سبيل الحق يعني الطريق التي ينبغي أن يسلكها السالك ما بين الخوف والرجاء. وهل يقدم الخوف دائما كما قال بعضهم أو يقدم الرجاء دائما كما قال بعضهم أو يقدم الخوف في حال الصحة في حال المرض ويقدم الخوف في حال الصحة والرجاء في حال المرض كما قال بعضهم كل هذا وارد أو وهذا من أحسن ما ينبغي أن يقال أو ينظر في أثر الخوف أو الرجاء على حال قلبه فمهما وجد نفسه إذا فتح باب الرجاء يعني يجد قلبه ويجد نفسه أقرب إلى تحقيق المعاني الشرعية فعل ومهما وجد هذه المعاني من حضور القلب ويعني المعاني الشرعية في يعني الرجاء فعل ولهذا يكون مرد هذا إلى أثر الخوف أو الرجاء عليه وإلا فبعض الناس قد يعني يستعمل الخوف على وجه يجعله لا يستطيع أن يصلي ولا أن يعني وبالتالي يؤدي به إلى الوسواس فهذا خوف مذموم لأن الخوف كما في الحديث من خاف أدلج يعني اجتهد وأسرع فإذا كان الخوف سيعطله عن العبادة حتى أنه من شدة الخوف يعجز عن القيام للعبادة فهذا خوف مذموم وإذا كان الرجاء سوف يقعده عن العمل فهذا أيضا رجاء مذموم. وبناء على هذا فقوله الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، هو لاحظ في هذا يعني معنى الأمن الذي يعني يصل به إلى يعني انعدام الخوف تماما، وهذا الذي يؤدي إلى لأن الخوف عبادة، وكذلك الإياس الذي ينعدم معه الرجاء تماما، وينبغي أن يحمل الأمر على هذا. فإذا كان اليأس بحيث يعني يصل به إلى سوء الظن في الله، إذا كان اليأس بحيث يصل به إلى نفي أسماء الله كالرحمن واللطيف والبر والمنان ونحو ذلك، إذا كان اليأس بحيث يظن أن الله لا يقدر أن يعني يغفر له، فهذا كفر والعياذ بالله. وكذلك الرجاء، وكذلك الأمن، إذا وصل به الأمن إلى يعني التكذيب أو الاستخفاف بوعد الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، أو زعم أن الله سبحانه وتعالى يعني عاجز عن عقابه، فهذه المعاني يعني توجه عليها كلام المصنف رحمه الله تعالى. وإلا فمن الشراح من قال إن الكلام فيه نظر كالشيخ ابن باز وغيره، ربما الشيخ الفوزان أيضا ونحوهما. وجه الاعتراض إن أنها يعني الأمن والإياس كبيرتان وليس يعني مكفرتان، واستدل الشيخ ابن باز بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني خاف وجلس وذهب يعني واعتزل وجلس في بيته وقال إنه من أهل النار، لأن الآية تقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو قل له إنه من أهل الجنة. والحقيقة أنه لا تعارض بين المعنيين. المعنى الذي لاحظه الشيخ أنه ما الصحيح، بمعنى أن مطلق الأمن أو الإياس إذا أصاب المؤمن فهذا كبيرة، وإلا أحيانا كثيرا الإنسان يأمن إذا يعني عمل بالطاعة ويعني أعجبه حاله، وأحيانا ييأس إذا يعني اشتدت عليه المعصية ونحو، لكن ليس هذا اليأس الذي يخرج من الملة، ولا هذا الأمن الذي يخرج من الملة. بناء على هذا الفهم فهما كبيرتان وليستا ناقلتين عن الإسلام. لكن إذا أمكن تأويل الكلام كلام المصنف وأي مصنف على نحو صحيح فالواجب إعماله، بأن نقول متى ينقل الأمن والإياس عن يعني ملة الإسلام كما قال المصنف، إذا انعدم الخوف تماما في الأول اللي هو الأمن، وانعدم الرجاء تماما في الثاني، لأن انعدام الخوف وانعدام الرجاء هذا سوء ظن بالله عز وجل، وهذه المعاني التي تنقل إلى الكفر. ولهذا قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني أهل القبلة من المسلمين دائرون بين المعنيين، معنى الخوف ومعنى الرجاء على ما تقدم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أيضا هذا الكلام يعني مستدرك عليه أن خروج العبد من الإيمان ليس فقط بالجحود، وإنما يخرج العبد من الإيمان بأبواب كثيرة، يعني تطلب في أبواب الردة. والشيخ ابن عبد الوهاب يعني رسالة في المكفرات العشرة جمع فيها أهم يعني النواقض، نواقض الإسلام العشرة. فإن كان المقصود حصر الخروج من الإيمان بالجحود فهذا المعنى غلط، لأن الإنسان يخرج من الإيمان بالجحود، ويخرج من الإيمان أيضا بالاستحلال، ويخرج من الإيمان بالاستهزاء، ويخرج من الإيمان بالتكذيب، يخرج من الإيمان حتى ببعض الأعمال كالاستهانة بالمصحف أو يعني إلقائه على الأرض أو يعني أن يدوس عليه أو نحو ذلك. إذن يعني نواقض الإسلام أوسع من هذا، لكن ممكن أن نحمل كلام المصنف على أنه لم يرد الحصر، حصر أسباب الخروج من الإسلام، وإنما يعني يقصد، وإلا هو نفسه تقدم في كلامه أنه قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فذكر الاستحلال وأن الاستحلال هذا من المكفرات، فيحمل قوله هنا على يعني الرد على المرجئة، لأن المرجئة في أبواب الإيمان التي يهيئ لها الآن وسيدخل فيها يعني بعد قليل، أو هو دخل في الحقيقة، لا يرون يرون الإيمان هو التصديق، وبالتالي الخروج من الإيمان عكس التصديق اللي هو الجحود. فالمرجئة يخرجون أو يقصرون الخروج من الإيمان على التكذيب فقط، المرجئة يعني يقصرون الخروج من الإيمان على التكذيب فقط. ومنهم من يضيف القول إلى الاعتقاد كما سيأتي في معاني الإيمان كمرجئة الفقهاء، فلما أضاف القول إلى الاعتقاد فالخروج عندهم بالتكذيب والجحد. أما أهل السنة والجماعة فيضيفون العمل أيضا إلى القول والاعتقاد، فيكون الخروج من الإيمان كما يعني بما يناقض القول وبما يناقض الاعتقاد بما يناقض العمل أيضا. وهذا سيظهر في يعني قوله بعد هذا في تعريف الإيمان ومقالات أهل العلم أو مقالات يعني أهل الملة في الإيمان. إذن قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، واستدل على هذا بالإجماع على أن من دخل في الإيمان بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، هذا صحيح، من دخل في الإيمان بيقين لا نخرجه من ذلك إلا بيقين، لكن ما الذي يخرجه؟ يخرجه كل ما يمكن أن يتصور من نواقض الإيمان. ولكن المصنف هنا لا يقصد حصر نواقض الإيمان، وإنما يقصد الرد على يعني أو يقصد السير في المعنى الذي عند المرجئة، ويعني من ثم الرد على كثير من الفرق المبتدعة الذين يرون تكفير يعني مرتكب الكبيرة كالمعتزلة والخوارج ويعني نحوهم، فيقول ليس بأي كبيرة يخرج الإنسان من الإيمان، وإنما يخرج يعني النواقض، وذكر منها هنا الجحود. ففي هذا رد على الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بالذنب كما تقدم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا من أهم المباحث التي يعني يجب أن يضبطها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، مبحث الإيمان ومعنى الإيمان في الشريعة. والحقيقة إن معنى الإيمان الصحيح الذي عليه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف ويعني أهل الحديث ويعني الوقافون عند الأدلة متعلق بأشياء ثلاثة كلنا نحفظها: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالإيمان مرد إلى قول اللسان ومرد إلى اعتقاد القلب، ومرده أيضا إلى يعني متابعة الجوارح لمقتضى هذا القول اللساني واليقين القلبي. لكن من أهل العلم من خالف في هذا، ومنهم المصنف نفسه لأنه مشى مع يعني الأحناف وهم من مرجئة الفقهاء في هذا المعنى، فلا بد من التنبه لهذا، لأن هذا مما يستدرك على المصنف، لأن أهل السنة يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فيقول الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لكن المصنف هنا قصر الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وأخرج عمل الجوارح، وسيأتي مناقشته في ذلك. لكن قبل أن نناقشه في ذلك لابد أن نتعرف مقالات أهل الفرق في هذا الباب. فيعني منهم من أخطأ، والخطأ يعني له وجه وهو مردود عليه، لكن منهم من أسرف في الخطأ على نحو قبيح. ومدار الأقوال يمكن أن ترتبها بناء على ثلاثة الأشياء التي ذكر، يعني إذا عرفت منهج أهل السنة والجماعة الصحيحة وأنت تعرفه، ممكن أن تستخرج من خلال يعني هذا الترتيب طريقة البدع أو طريقة أو مقالات الفرق. فإذا قلنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، سوف نجد من الفرق ما يقصر الإيمان على قول اللسان كالكرامية، وهؤلاء قولهم ظاهر جدا في الفساد، لأن كل من نطق بالإيمان عندهم مؤمن حتى ولو كان جاحدا في قلبه، بناء على كلام الكرامية إيه أن يكون المنافقون يعني مؤمنين. لماذا؟ لأنهم قالوا باللسان، وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمن، فهذا يعني مذهب فاسد. ومنهم من قصر يعني الإيمان على اعتقاد الجنان، وهؤلاء فرقتان. الفرقة الأولى وهي من الفرق المسرفة جدا الجهمية، قالوا يعني قصدوا بهذا بالاعتقاد مجرد المعرفة، قصدوا مجرد المعرفة. فعند جهم الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، فكل من عرف الله عنده فهو مؤمن. وهذا قول في غاية البطلان. لماذا؟ لأن اليهود عرفوا الله الذين أتيناهم كانوا يعرفونه، ولأن يعني فرعون عرف الله، ولأن يعني إبليس عرف الله، ولأن المشركين يعني من قريش عرفوا الله. ويقول أبو طالب وغيره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المسبة لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا نوع من المعرفة، فلا يدخل يعني كل من عرف الله يدخل في الإيمان عند جهم. والحقيقة أن الكفر، ما الذي بقي للكفر عند جهم؟ الذي بقي من الكفر عند يعني جهم والجهمية هو مجرد الجهل. وبناء على هذا فإن الجهمية هم أجهل الناس بالله، لأنهم ما أثبتوا له صفة ولا أثبتوا له اسما. حتى جهم لما يعني تكلم عن إلهه قال هو هذا الهواء، وكأن جهم بن صفوان في تعريفه للإيمان ينادي على نفسه بالكفران، لأنه هو نفسه يقول الإيمان المعرفة، وبالتالي الجهل هو الكفر، وهو أجهل الناس بالله تعالى بربه الذي يعبده، لأنه لم يثبت له اسما ولا صفة. وهذا أيضا من قول في إسراف وفي غلو. لكن القول الثاني في من يعني وقف عند التصديق قول المرجئة أنه مجرد التصديق، الإيمان هو التصديق، ولم يدخلوا فيه حتى يعني قول اللسان، وهذا قول الجماهير المرجئة. وهذا قول أيضا باطل، لأنه اعتبروا أن يعني قاسوها من حيث اللغة، قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، وزعموا أن هذا يعني كلام عليه إجماع من أهل اللغة، وهذا غير صحيح. لكن الفريق الرابع بعد هذا أن نقول مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وهو مذهب يعني الجماهير من الأشعرية والماتريدية أضافوا إلى اعتقاد القلب قول اللسان، وبناء عليه قال المصنف هنا الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. إذن جماهير المرجئة يجعلون الإيمان والتصديق فقط، مرجئة الفقهاء يتبنون قول أبي منصور الماتريدي أو الحسن الأشعري أو جماهير الأشعرية في إضافة إقرار اللسان إلى تصديق الجنان. لاحظ لو أنت ماشي على الثلاثة، أنت إحنا ماشيين بالترتيب، قلنا منهم من قال باللسان فقط، ومنهم من قال بالقلب فقط، وهو لا نوعين: المعرفة الجهمية والتصديق المرجئة. ومنهم من جمع بين قول اللسان وقول القلب اللي هو اعتقاد القلب، وهم المرجئة الفقهاء. ومنهم من جمع بين الثلاثة وقال الإيمان هو قول باللسان وإقرار، هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لكن فهم هذا المعنى فهما خاطئا. هذا قول الخوارج والمعتزلة، يقولون كأهل السنة إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، كما إن أهل السنة يقولون هذا. فما الفرق بين كلام الخوارج والمعتزلة وكلام أهل السنة، مع إن الصورة واحدة؟ إذا سألت الخارجي أو المعتزل يقول لك الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان واعتقاد بالأركان، وإذا سألت السني يقول لك الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ومع هذا ليس قولهم واحدا. لماذا؟ لأن العمل عند الخوارج وعند المعتزلة كل لا يتجزأ، ف فإذا يعني خالف عملا من الأعمال أو ترك عملا كفر. لهذا الخوارج يكثرون بالإيه؟ يكثرون بالكبائر. أما عند أهل السنة فليس يعني العمل كذلك، بمعنى العمل يعني يعتر له الزيادة والنقص، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا يرى أهل السنة زوال الإيمان بزوال بعض العمل، أما الخوارج المعتزلة فيرون زوال الإيمان بزوال بعض العمل. وبهذا يكون الفرق بين كلام أهل السنة إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وبين كلام الخوارج المعتزلة إن الإيمان قول واعتقاد وعمل أيضا، الصورة واحدة لكن العمل كل لا يتجزأ عند الخوارج والمعتزلة. أما يعني عند أهل السنة العمل يتبعض، يعني يزيد بالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبالتالي لا يزول العمل أو لا يزول الإيمان يعني اللي هو كل بزوال الجزء. ولهذا لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن. الحديث والنصوص الكثيرة في يعني أن تارك الكبيرة لا يخرج من الإيمان. إذن هذا ما يراد من أن تتعرفه من أقوال أصحاب المقالات. منهم من قال الإيمان هو قول اللسان فقط وهذا مردود، منهم من قال هو مجرد المعرفة وهذا أيضا ظاهر البطلان، لكن منهم من قال هو اعتقاد القلب وهذا أيضا باطل وهو قول المرجئة. مرجئة الفقهاء أضافوا قول اللسان إلى اعتقاد القلب وهذا أيضا سيأتي الرد عليه. الخوارج المعتزلة قالوا في الظاهر بقول أهل السنة والجماعة إنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، إلا أنهم اعتبروا العمل كلا لا يتجزأ، ولهذا قالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبير. المعتزلة اختلفوا اختلافا صوريا مع الخوارج، قال لا نسميه كافرا بل هو في منزلة بين المنزلتين، فكانوا أحسن حالا في أحكام الدنيا لم يسموه كافرا، لكن في أحكام الآخرة نفس المعنى، قالوا في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لكنه أيضا خالد في النار في الآخرة. فلم يفيد المعتزلة يعني مرتكب الكبيرة شيئا يذكر إلا مجرد يعني الأسماء في الدنيا، لكن الأحكام في الآخرة واحدة. على كل حال الذي ينبغي أن نعتقده هو اعتقاد أهل السنة والجماعة إن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ونضيف إلى هذا والعمل بالأركان. ومن أعظم أدلة أهل السنة على يعني ذلك على دخول الأعمال في مسمى الإيمان أن الله تعالى سمى العمل إيمانا، سمى بعض الأعمال في كتابه وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاءه وفد عبد القيس وسأله أمرهم بالإيمان قال أمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان، فذكر له يعني الصلاة والزكاة وقال وأن تؤدوا من المغانم الخمس، وهذه كلها أعمال. وأيضا في الحديث الصحيح الصحيح الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه كلها يعني أعمال. إذن هذه أدلة أهل السنة والجماعة على دخول الإيمان في على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. من أين جاء الإشكال عند المرجئة عموما وعند مرجئة الفقهاء يعني أيضا؟ الإشكال ورد من المعنى الخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ومعلوم أنه يعني إذا تواردت المعاني اللغوية والمعاني العرفية والمعاني الشرعية فينبغي أن تقدم، إذا كنا نبحث في السمعيات والمعاني الشريعة تقدم المعاني الشرعية. فتقديم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي هذا يعني مما لا يليق، يعني الألفاظ قبل ورود الشرع لها حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، ولا بد من اعتبار الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية أيضا والنظر إلى الفرق بينهم. مثلا كلمة دابة، دابة من حيث اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان وحشرات بكل ما يتصور، الحقيقة اللغوية يدب على الأرض فهو دابة، لكن الحقيقة العرفية خصت الدابة بذوات الأربعة. بل إن هناك حقائق عرفية أخص من هذا في بعض البلدان، يخصون الدابة بالحمار وليس كل ما يدب على أربع. فإذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الشرعية ننظر فقد نقدم الحقيقة مع العرفية، ننظر فقد نقدم الحقيقة العرفية إن كان الأمر مما يعني يتوارد عن يعني في العرف ونحوه. لكن إذا جاءت الحقيقة الشرعية في معاني يعني ما نحن فيه من الإيمان ونحوه، ينبغي أن تقدم الحقيقة الشرعية. هذا حين نسمع الصلاة والصوم ونحو ذلك، هذه ألفاظ لها مدلولات لغوية تختلف عن مدلول الشرع. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن نحن إذا وردت الصلاة فالمقصود بها يعني الصلاة الشرعية المعروف، والصوم المقصود بالإمساك في الشرع في اللغة، لكن إذا ذكر في الشرع فالمقصود بالصوم المعروف. فوجه الخلل عند المرجئة عموما ومرجئة الفقهاء خصوصا أنهم قدموا المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، بدل ما ينتبهوا للمعنى الشرعي الذي راعى دخول الأعمال في مسمى الإيمان، قدموا المعنى اللغوي الذي يعني ظنوا أيضا، وإلا فإجماعهم غير صحيح، ظنوا إن الأعمال أو إن الإيمان هو مجرد التصديق، فهذا يعني مدخلهم. على أنهم نوزعوا أيضا حتى في مدخلهم، وهذا معنى جيد، نوزعت المرجئة حتى في قولهم إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وإنما حتى في اللغة فالمقصود التصديق الذي يتبعه عمل، وإلا تصديق بلا عمل لا يسمى يعني إيمانا حتى في اللغة. لو أن رجل الآن قال لك وأنت جالس معنا يعني حذاءك يسرق الآن وأنا داخل، يعني وجدت حذاء، أو سيارتك تسرق أو متاعك يسرق، فقلت له جزاك الله خير وابتسمت له وبقيت جالسا، فهل أنت مصدق؟ مقتضى التصديق بهذا أن تقول يسرق، تقوم وتجري وتدرك يعني متى. فإذا ابتسمت ويعني لم تحدث جوابا ولم تحدث يعني فعلا، فهذا لا يدل أبدا على حقيقة التصديق. ولهذا قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى جاء التصديق للرؤيا؟ بعد العمل، بعد ما أسلم وتله للجبين وهم بيعني ذبح ولده. إذن دعوى المرجئة أن هناك إجماعا عند أهل اللغة حتى على هذا المعنى، هذا غير صحيح، وإنما يعني الإيمان ليس يعني مجرد التصديق، لكن قد يستعمل الإيمان في الحقائق الثلاث على حسب القرائن. المهم جدا أن تراعي القرائن، مسألة أن الإيمان قد يكون المعنى الغالب معنى شرعي، وتأتي قرينة تدل على أن المقصود هنا المعنى اللغوي حتى في المسائل الشرعية، زي مثلا حديث يوم الجمعة ساعة الإجابة التي يعني أوشكت الآن، فيه ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. العلماء قال طب هذه الساعة الراجح أنها آخر ساعة في نهار الجمعة، وهذا وقت ليس وقت الصلاة، وقت نهي، فحملوا هنا بهذه القرينة، قرينة أنه ليس وقت الصلاة، حملوا قول صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يعني يدعو بقرينة أنها ساعة إجابة ومقصود بها الدعاء. فأحيانا القرينة يعني تجعله تدل أو تستعمل المعنى اللغوي أو تستعمل المعنى العرفي أو تستعمل المعنى الشرعي، على أن القاعدة أنه يقدم المعنى الشرعي للألفاظ على المعنى اللغوي والمعنى العرفي. وإلا يعني إذا اقترن الإيمان بالأمن فهذا ظاهر استعمال المعنى اللغوي، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهنا يعني لم يلبسوا تصديقهم بظلم. قد يقترن، قد استعمل معنى العرف إذا عدي باللام وما أنت بمؤمن لنا، يعني أيضا بمصدق لنا. قد يحتاج إلى المعنى الشرعي في مثل قوله تعالى إذا عدي بالباء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فالمقصود المعنى الشرعي للإيمان بمعنى الإيمان الذي يدخل فيه العمل. إذن المرجئة كما لأن كلام المرجئة هو الذي سنناقشه الآن، المرجئة عندهم قولان. جمهور المرجئة الإيمان فقط التصديق، لا علاقة له بالعمل ولا حتى بقول اللسان. ومرجئة الفقهاء اللي هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وهو مذهب المتردية والأشاعرة، إن الإقرار مع التصديق، إقرار باللسان تصديق بالجنة. وهذا لا يذكره المصنف، لأن المصنف على طريقة الأحناف قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنة. أشهر أدلة المرجئة دعواهم إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق، وقد تقدم أن هذا الإجماع يعني غير صحيح. من أدلتهم أيضا أنه لما كان الكفر هو التكذيب والجحود، فعكس الكفر يبقى عكس التكذيب والجحود، يعني التصديق والإقرار، فهذا أيضا يعني قوله. من يعني أدلتهم أنه لو كان يعني الإيمان مركبا، مركبا من العمل مع التصديق والقول، لزال الكل بزوال الجزء، لزال كل الإيمان. وكل هذه طريقة الخوارج، والرد على هذا أنه لا يلزم، بل قد يزول البعض ويبقى الكل. إنسان سميع بصير متحرك متكلم قطعت رجله وهي بعضه، لكنه بقي إنسانا يسمى إنسانا، ويروح ويجي ويتكلم ويصلي ويعتقد، وهو هو هو. كون أنه زال جزء منه، هذا لا يزول الكل بزوال الجزء. من أقوى أدلتهم النصية أن الله تعالى عطف الإيمان على العمل، والعطف يقتضي المغايرة، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات. قالوا ما دام عطف العمل على الإيمان فالإيمان غير العمل، بدليل العطف، والعطف يقتضي المغايرة، وهذا دليل يبدو قويا لكن عند التحقيق تجد أن العطف وإن كان يقتضي المغايرة، لكن هذه المغايرة تختلف. أحيانا المغايرة تكون مغايرة ذوات، كعطف السماء على الأرض، جاء محمد وأحمد، محمد غير أحمد، السماوات والأرض، هذا عطف مغيرة، وهذا معنى هذا أحد معاني العطف. وأحيانا يكون عطف صفات، كيعني قوله تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الكتاب هو القرآن، لكن الكتاب صفته أنه مكتوب، والقرآن صفته أنه يعني مقروء. وأحيانا يكون يعني العطف من باب عطف الخاص على العام، أو الجزء على الكل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وهو صلى الله عليه وسلم من النبيين، فهذا يعني عطف الجزء على الكل أو الخاص على العام، هذا أحد أوجه العطف، وعليه يحمل يعني الباب الذي معنا. فعطف الإيمان أو عطف الأعمال على الإيمان هذا من باب التنويه والإشادة، زي ما بيعطف جبريل وميكال على الملائكة، أو بيعطف النبي صلى الله عليه وسلم على النبيين للإشادة والتنويه وبيان أهمية هذا المعطوف الجزئي على الكل أو الخاص بعد العام، فيكون من هذا الباب عطف الأعمال على الإيمان لما كانت الأعمال من الإيمان. لكن من أهم ما يتعلق، لأنها عنوان التصديق وعنوان يعني صحة الإقرار، عطف الأعمال على الإيمان، وليس العطف هنا يقتضي المغايرة. إذا مسألة العطف يقتضي المغايرة، أحيانا يقتضي المغايرة كعطف الذوات السماوات والأرض، وأحيانا لا يقتضي المغايرة كما يعني فيما معنى. على كل حال هذا اختصار، والمصنف يعني أو الشارح أنصف، فرد يعني أفرد كلام يعني المرجئة وأفرد أدلتهم ورد عليها ردا يعني جيدا. وأن كان يستدرك أيضا على الشارح أشياء سوف يعني نذكرها الآن. طيب، مما يستدرك عليه حتى لا ننسى، ان المصنف اعتبر يعني، لان المصنف بعد ما ذكر أدلة المرجئة ورد عليها اراد ان ينتصر لقومه وهم الاحناف، ابن ابي العز حنفي، وان كان يعني منضبطا ويسير على طريق الدليل ونحو ذلك، لكن اراد ان يجمع بين قول مرجئة الفقهاء الذين يجعلون الايمان قول اللسان واعتقاد الجنان ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، أراد أن يجمع بين كلامهم وبين كلام أهل السنة الذين يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فقال إن خلاف مرجئة الفقهاء مع جماهير أهل السنة والجماعة خلاف صوري وليس حقيقيا. كيف هذا؟ قال بالنظر إلى أن مرجئة يعني الفقهاء لا يرون تكفير مرتكب الكبيرة خلافا يعني الخوارج ومن لف لفهم. وإن الردة تكون بالقول والاعتقاد والعمل والشك، وبناء على هذا يعني خلاف صوري، لأنهم يلتقون مع أهل السنة والجماعة في عدم تكفير مرتكب الكبير. هذا في الحقيقة يعني من حيث، وأيضا لا يقولون قول المرجئة، مرجئة الفقهاء لا يقول قول المرجئة الكبار إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما يعني لا ينفع مع الكفر معصي. من هذا الوجه الخلاف يبدو صوريا، لكن الحقيقة أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين يعني أهل السنة خلاف حقيقي ليس صوريا. لماذا؟ لأنه لاحظ هذه المسألة فقط، ولا خلاف في هذه المسألة، لكن هناك مسائل أخرى اختلف فيها مرجئة الفقهاء مع يعني جماهير أهل السنة من يعني أتباع طريقة السلف، كان مبنى الخلاف على مسألة يعني دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وأهم هذه المعاني مسألتان بحثهما الشارع باستفاضة وأصاب فيهما قول أهل السنة والجماعة، مسألة هل الإيمان يزيد أو ينقص. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والآيات في هذا كثيرة. ويزداد الذين آمنوا إيمانا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى غير ذلك من النصوص وأثار الصحابة اجلس بنا نؤمن ساعة ونحو ذلك من الأثار التي أوردها الشارح. فالحاصل أن كلام العلماء هنا منهم من يقول يزيد وينقص، كلام أهل السنة والجماعة، منهم من يقول يزيد ولا ينقص استجابة لبعض النصوص في الزيادة، ولعلهم لم يروا يعني نصوصا في النقص. ومنهم من قال لا يزيد ولا ينقص، وهذه طريقة المرجئة عموما، ومرجئة الفقهاء أيضا التزموا هذا. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو الاعتقاد والقول، وهذه أشياء لا يعني تتفاوت عندهم، إنما الزيادة والنقصان محلها الأعمال. ولما كانت المرجئة لا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، قالوا إن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص. ولهذا غلاة المرجئة تبجحوا في هذا الباب وقالوا إيماني كإيمان أبي بكر وإيمان عمر وإيمان جبريل، لأن أصل الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. هذا القول لا شك أنه خطأ، والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. والكلام الشارح له ردود جيدة نقلها من كلام ابن القيم وغيره، أن الإنسان يرى من نفسه لحظات الزيادة ولحظات النقصان، وهذه النقطة لا تجعل الخلاف ليس خلافا صوريا وإنما خلاف حقيقي. لأننا نقول للأحناف ومرجئة الفقهاء فضلا عن المرجئة الباقين ماذا تقولون في زيادة الإيمان ونقصانه، يقول الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص بدلالة النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة تانية للخلاف يبدو فيها أنه خلاف حقيقي وليس صوريا، مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي أيضا مرتبة على نفس كلام المرجئة. المرجئة لما اعتقدوا، وأيضا مرجئة الفقهاء، أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، جزموا بإيمانهم. قال أنا مؤمن حقا، لأنه ليس وراء الإيمان إلا الكفر، ولأن العمل ليس داخلا معنا في دائرة الإيمان، وبالتالي قالوا أنا مؤمن حقا. وليتهم وقف فقط عند هذا، قالوا والذي يستثني في إيمانه هذا شاك متردد، الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله فكأنه متردد في إيمانه. أنا مؤمن إن شاء الله لا تجوز عند الأحناف ولا عند المرجئة عموما، بينما جماهير أهل السنة والجماعة يرون جواز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. وجه ذلك إن الإنسان لا يزكي نفسه، لو قال أنا مؤمن فهذا يزعم أنه يعني اكتمل الإيمان في قلبه، ولما كان الإيمان يدخله العمل ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فوجه الاستثناء هنا ليس على سبيل الشك عند أهل السنة، وإنما وجه الاستثناء على سبيل عدم تزكية الناس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالمؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني أرجو يعني أن يعينني، لا يشهد لنفسي بالإيمان الكامل الذي يدل على العمل الكامل. لكن عند الأحناف مرجئة الفقهاء وعند المرجئة من عموما لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فإذا زعم أحدهم الإيمان قال أنا مؤمن حقا ولا يجوز الاستثناء، وعند جماهير أهل السنة والجماعة وطريقة السلف إنه يجوز الاستثناء بهذا المعنى، معنى إنه يعني لا يريد أن يزكي نفسه، ومعنى يعني الـ أن يكون هذا يعني من باب يعني تحقيقا لا تعليقا، وإنما هذا من باب يعني الحسن الظن في الله عز وجل ألا ينادي على نفسه يعني تزكيتها. لكن حصل عند المرجئة يعني غلو في هذا، حتى شكوا في إيمان من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وفرع بعض المتأخرين من أتباع المذاهب إن الحنفي لا يتزوج شافعي. انظر إلى أي مدى وصل، قال أنها تشك في إيمانه ولا يجوز أن تتزوج من امرأة تشك في إيمانه، فأراد أن يحل لهم هذه المشكلة بعض يعني متفهقيهم، فقالوا يمكن على أن تنزل منزلة أهل الكتاب، يمكن أن يتزوج الحنفي من شاف تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، وحينئذ دون العكس يعني الحنفي جوز شافعية من غير ما يصح أن الحنفية تزوجها شافعي. كل هذا بناء على مسألة أنا مؤمن إن شاء الله، والصحيح أن كلامهم يعني غلط، لأن يعني السلف يرون الاستثناء ولا حرج، ويحتجون بأن الآيات لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، الله تعالى يعني وفي الحديث وإن إن شاء الله بكم للاحقون، مع أننا لا نشك في أننا سوف نموت، لكن وإن إن شاء الله بكم للاحقون هذا يعني ليس استثناء، ليس شكا في الإيمان، وإن من باب يعني البركة ومن باب تزكية الفرار من تزكية الإنسان لنفسه. إذا مسألة يعني الاستثناء في الإيمان فيها أقوال ثلاثة، منهم من يوجب الاستثناء، ومنهم من يعني يحرم الاستثناء، ومنهم من يجيزه. الصحيح أنه جائز أن يستثني الإنسان لهذه المعاني، معاني عدم تزكية النفس. أما من يوجب يعني عدم الاستثناء فهذه طريقة المرجئة، وقد تقدم الإشارة. إذن في مسألة الاستثناء في الإيمان المسألة فيها طرفان ووسط، منهم من يعني يوجب الاستثناء في الإيمان، وهذا في نوع من الغلو، يوجب الاستثناء في الإيمان يعني يقول إن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت، وبالتالي يعني يحصل في نوع من الوسوسة حتى إنه يستثني في كل شيء، يقول إحنا في الدرس إن شاء الله، وأنا يعني واسمك إيه إن شاء الله، وأنا سأكل إن شاء الله، يقول إلا ربنا عز وجل ممكن لا يشاء، هذا نوع من الغلو. ويعني عكسه من يحرم الاستثناء، هذا أوجبه وهذا منعه تماما كالمرجئة، يمنعون الاستثناء، يقول إن هذا يتعارض مع يعني اليقين، أنت مؤمن يبقى أنت مؤمن حقا، ولأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وما دام الإيمان شيء واحد أنا أعلم أنني مؤمن فلا داعي للاستثناء، وهذا أيضا يعني فيه تطرف. والصحيح التوسط هو جواز الاستثناء في الإيمان بناء على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والأعمال تتفاوت والإيمان يزيد وينقص، فالإنسان يعني فرارا من تزكية نفسه لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليس شكا في أنه مؤمن، ولكن يعني إن شاء الله من باب يعني أن الإنسان يعني ينادي على نفسه بالقصور في يعني العمل، وهذا ما لا حرج فيه. أيضا تعرض الشارح لمسألة مهمة متعلقة بأبواب الإيمان، وهي الفرق بين الإسلام والإيمان. والصحيح أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، وأن يعني إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، كالفقير والمسكين، ويعني البر والتقوى والتوبة والاستغفار والمعاني المشتركة، لكن إذا يعني اجتمع دل أحدهما على غير ما يدل عليه الثاني، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق كل واحد منهم لفظ الإسلام أو لفظ الإيمان فالمعنى يعني يدل على ما يدل عليه الآخر، وإذا اجتمع معا دل الإسلام على الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة، ودل الإيمان على أعمال يعني القلوب الباطنة، وهذا المعنى يعني هو المعنى الصحيح الذي عند أهل السنة، أن مسمى الإسلام يعني يفسر بالأعمال الظاهرة، في مقابل الإيمان الذي يفسر به يعني أعمال القلب على ما في حديث جبريل المعروف. أما جعل الإسلام مرادفا للإيمان مطلقا فهذا يعني قول يعني غير صحيح، كيف وقد يعني يتم عطفهما أحيانا وهذا ظاهر. على كل حال قال المصنف بعد هذا: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، يعني سواء الشرع المباشر في المسائل أو البيان عن يعني الشرع المسائل الإجمالية، والبيان يعني المسائل التفصيلية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أصول التشريع الموجودة سواء في القرآن أو في السنة، كله حق. هو يشير بهذا إلى الرد على فرق المبتدعة التي فرقت في أبواب الاعتقاد وغير الاعتقاد بين يعني ما ثبت بالتواتر وما ثبت بالآحاد، والصحيح الاحتجاج بالآحاد في العقائد كما الاحتجاج بالآحاد في الأحكام، ويعني الصحيح ان الاحتجاج ان الحديث الآحاد تفيد العلم، خبر الواحد اذا تلقته الامه بالقبول فانه يفيد العلم، يعني العلم اليقيني عند جماهير اهل السنه، وطريقه اهل السنه تقديم النصوص على غيرها على اهواء الرجال واراء الرجال واجتهادات الرجال وذوق اصحاب الذوق ووجد اصحاب الوجد ومنامات اصحاب المنامات وفلسفه اصحاب الفلسفات. لكن الفرق المبتدعه من الجهميه والمعطله والمعتزله والروافض وغيرهم، هؤلاء يعني يعملون حسابا كبيرا لهذه المعاني مهما يعني كانت يعني متراجعه في الرتبه، ويأتون عند النصوص فيقول هذا متواتر وهذا أحاد وهذا نرده وهذا لا يفيد يعني القطع، مع أنهم قد يقطعون بكلام كثير من كلام مشايخهم وآرائهم. هذا غير طريقة أهل السنة. المصنف يشير إلى هذا المعنى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. لا نفرق هنا بين ما ثبت بالتواتر وما ثبت بالأحاد ما دامت تلقته الأمة بالقبول. أما يعني أن يقدموا أزواقهم ويعني أقوالهم ويعني اجتهاداتهم على النصوص فهذه يعني من عنوان أهل البدع. ولهذا المصنف يعني استدل بأثر الشافعي رحمه الله الشارح لما سأله بعض الناس في مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. قال: فما تقول أنت؟ فتغيظ الشافعي وانفعل وصرخ فيه، قال: أتراني راهبا في كنيسة؟ أترى على وسط زنارا اللي هو يعني لباس أهل الكنيسة؟ أقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول لي: فما تقول أنت؟ فالسلف ما كانوا يتحملون مجرد السؤال على هذا النحو، يعني ما لأحد كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله: وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يفيد هذا المعنى. ويعني قوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، تقدم إن قوله والإيمان واحد على طريقة المرجع. الإيمان واحد يعني لا يتجزأ، لماذا؟ لأن الأعمال غير داخلة فيه، وبناء على هذا لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وبناء على هذا لا يقولون يعني جواز الاستثناء في الإيمان، وهذا من الخطأ. أو يكون قوله وأهله في وقوله وأهله في أصله سواء، يعني أصل الإيمان اللي هو التصديق، وإنما يتفاوت بعد هذا بتفاوت يعني الأعمال التي تجعل هذا الأصل نفسه يزداد أو ينقص. والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، في بعض النسخ التفاضل بينهم بالخشية والتقى، يعني التفاضل الحقيقي بين المؤمنين في يعني الحقيقة أو الخشية والتقى أو مخالفة، وكل هذا في الحقيقة متعلق بالأعمال. وإن كانوا يعني مرجئة الفقهاء لا يجعلون الأعمال في مسمى الإيمان، لكن يعتبرونها اعتبارا ما. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، الولي في اللغة بمعنى الناصر والمعين، والولاية بمعنى المحبة والنصرة، بعكس الولاية بالكسر بمعنى الإمارة ويعني السلطة. وحد الولي في الشرع سماه الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فالولاية في الشرع يعني كل مؤمن تقي، فهو لله ولي، ولا يلزم أن يكون يعني، بل لا يدخل في الولاية النبوة، النبوة منزلة أعلى من الولاية. كل مؤمن تقي ليس بنبي، فهو يعني لله ولي. والولاية لها جهة من العبد، يعني من الله تعالى للعبد، الله ولي الذين آمنوا، وجهة من العبد لله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. والأولياء يدخل فيهم السابقون، ويدخل فيهم أيضا المقتصدون، ولا يدخل فيهم يعني الظالمون لأنفسهم، لأن الظالم لنفسه يخرج عن اسم الإيمان المطلق. مسألة الكرامة ارتبطت بالولاية، كرامات الأولياء، وأصل الكرامة المقصود هي أمر خارج أو خارق أصل الولاية، أمر خارق يجري على يد أصل الكرامة، أمر خارق يجري على يد الولي حتى يخرج بهذا الأنبياء. الأنبياء ليس لهم كرامات، وإنما لهم براهين وآيات اللي هم بيسموها المعجزات وتقدم. ويخرج بهذا أيضا المشعوذ الذي قد تجري على يديه الأمور الخارقة اختبارا وابتلاءا وفتنة، ولا يسمى يعني لا تسمى كرامة، لأن حاصل ضابط الكرامة أن يكون مؤمنا تقيا. وأصحاب السحر والشعوذة ليسوا من هذا الباب. والبشارة الموعودة لهم البشرى في الحياة الدنيا للأولياء لا تقتصر على الكرامة فقط، إن بعض الناس يتصور أن البشارة الأولياء أن تخرج له كرامة، بل العكس من هذا، يعني الأولياء يخفون كراماتهم، يعني حتى لو ظهرت له لا يريد أن تظهر، يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. أما الولي الذي يحرص على إظهار الكرامات فهذا في ولايته أو في يعني فيها نوع من الشك. ولماذا ظهرت الكرامة عند بعض الناس من الأولياء ولا تظهر عند الآخرين؟ لأن هي الكرامة تظهر لأجل الحاجة، إذا احتيج إلى كرامة يعني الولي ظهرت، ولهذا تظهر الكرامة عند بعض الأولياء ولا تظهر عند، ليست مرتبطة بأصل وجود الولاية. قد يكون الإنسان وليا ولا تظهر له كرامات، لن يعني يحتج، وقد يكون الله تعالى يعني حجب عنه هذا خشية أن يفتتن بظهور الكرامات. لكن من معاني البشارة لهم البشرة معاني أخرى كثيرة غير مجرد ظهور الكرامة، منها النصر والتمكين، ومنها يعني الثبات، ومنها الرؤى الصالحة، ومنها يعني الأعمال المكثرة كأهل بدر وغيرهم، ومنها تسديد السمع والبصر ونحو ذلك من المعاني. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن. إذن التفاضل بين المؤمنين هو يعني قربهم من الشريعة، من ميزان الشريعة، وهذا فيه إشارة إلى الرد على متعصبة المذاهب. فالمذاهب قد تختلف في الاجتهادات، لكن القرآن لا خلاف فيه، ولهذا قال أطوعهم يعني لله وأتباعهم للقرآن. أكرمهم عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن. ويعني أشار إلى ضعف الخلاف المعقود بين الغني الشاكر وبين يعني الفقير الصابر، وإن الحقيقة إن الترجيح لا يرجع إلى ذات الفقر أو إلى ذات الغنى، وإنما يرجع إلى الأحوال التي يعني تظهر من هذا الفقير الصابر، يظهر له من أحوال العبوديات، أو من هذا الغني الشاكر. ومن القيم له كتاب يعني ماتع في هذا الباب، يعني عدة الصابرين، ينصح بقراءته في يعني هذا الباب. هذا آخر يعني ما يتعلق ببحث اليوم. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نقف عند هذا البحث إن شاء الله. ويعني فدام بقي معنا وقت، فأنا أحيلك إلى يعني النظر في كلام الشارح، وقراءة قراءته بشيء من التركيز، فنحن نشير إلى كل ما يعني ورد من كلام الشارح، لكن قراءته فيها نوع من التركيز، وأنت تقرأ حاول أن يعني تعنون الفقرات وبالذات الأدلة، يعني مثلا لما يتكلم في مسألة النزاع، في مسألة يعني أدلة أصحاب أبي حنيفة، في مسألة أن الإيمان هو التصديق، هو المصنف أو الشارح ذكر يعني أدلة أربعة ثم عاد فرد عليها دليلا دليلا. فأنت أمام كل فقرة تكتب، يقول فمن أدلة الأصحاب أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قوله تعالى عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. أنت تكتب فيها أدلة أصحاب أبي حنيف، تكتب واحد أمام هذا، ثم يعني يقول بعد هذا ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما، تفهم الكلام ثم تكتب أمامه اثنين، ثم بعد سطرين ثلاثة يقول ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، يبقى تكتب أمامها في الهامش ثلاثة، ثم يقول ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. أنت بتتتبع الأدلة وتعددها أربعة، ثم بعد هذا يقول وهذا من إنصافه وقد اعترض على استدلاله بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، يبقى تكتب هنا ممكن بلون تاني أو بأي أو بعنوان تاني إن واحد في هذا الكلام اللي بيرد على واحد من أدلة الأحناف، فرد على هذا في يعني نحو صفحة، ثم قال وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، تكتب أمامه اثنين اللي هو يعني الدليل الثاني عند الأحناف، وبعد صفحات ثلاثة أو ثلاث أو أربع عرض للدليل الثالث واستطرد فيه إلى أن عرض الدليل الرابع. أنا أريد بهذه الطريقة، طريقة العنوانة والعنصرة والترقيم، حتى وأنت تراجع يعني قد لا يتيسر لك قراءة الكتاب كله في أثناء الامتحانات، متى يصح هذا منك؟ إن كنت قرأته كله في أثناء المذاكرة وخططت على الكلام المطلوب واستخرجت الخلاصات ورتبت الأدلة والرد على أدلة الخص، هذه المعالجة والمعاناة لا تحتاج منك قراءة مرة واحدة، تقرأ البحث ثم تعود فتقرأه حتى تستخرج زبدته. إذا فعلت هذا يمكن في المستقبل سواء في الامتحانات أو بعد الامتحانات أن تقع عينك على ما تريده من الكلام وتترك كثيرا من الحشو، لكن بدون هذا فأنت لا تستطيع تجهز نفسك في وقت امتحان ولا تستطيع أن يعني تستحضر البحث يعني شيء من التركيز. المقصود من الدراسة أن يثبت في ذهنك خلاصة هذا البحث، ولو تبقى يعني سنوات طويلة، لأنك إذا درسته الشيء إذا يعني أخذته بحقه ثبت معك تماما. هو مشكلتنا في الحفظ إيه؟ احنا في سنة ثالثة هنطلع من المعهد وفي ناس متعسرة، في ناس بكل سنة بتتأخر بسبب القرآن فقط، لا يتخرج في المعهد بسبب القرآن، هو حافظ دعك من غير حافظ، لكن حافظ لم يحفظ حفظا من الأول صحيحا فيعيش عمره متعسرا، لكن تعالى للطفل الصغير في الكتاب يحفظ من الأول حفظا لا يختلف معه دي آية الدين ولا وإلى عاد أخاه هودا ولا سورة الأنعام ولا الأعراف ولا يونس ولا هود، كله عنده شيء واحد، لماذا؟ أنه أخذه من الأول بحق. أنت تدرس وتؤجل تؤجل تؤجل، وهذا الذي تؤجله من أول مرة يصعب أن ترجع إليه مرة أخرى. طيب ناخذ سؤال، كيف الجمع بين الآثار التي جاء فيها ألفاظ شديدة نابية مثل حديث من تعزى بعزاء الجاهلية ومثل قول أبي بكر يوم الحديبية، وبين النصوص العامة في هذا الباب مثل الحديث ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فحش؟ هذا وإن بدأ خارج الموضوع لكنه سؤال مهم، يعني أحيانا عموم النصوص تدل، وهذا هو الأصل دائما لما تأتي أشياء ظاهرة تعارض ابحث عن الأصل واحمل ما خالف الأصل على محمل لائق. يعني هنا عندي حالتين، النصوص الكثيرة ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، وكان رسول أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يعني يستحي حتى في الفتوى، وكان يستعمل الكنايات، هذا هو الأصل. ثم يأتي في بعض فأعضوه بهني أبي وأبو بكر يقول امصص بزر اللات ونحو ذلك، كيف يعني أجمع بين هذه النصوص التي خرجت عن الأصل؟ فالجواب أن هذه النصوص الخارجة عن الأصل تنزل منزلتها، بمعنى أنها يعني يكون الغضب فيها مشروعا، كأن يكون الغضب لله عز وجل على نحو يعني يحتاج في مثله إلى يعني مثل هذا الكلام أحيانا. يعني متى قال أبو بكر مع رقته وحسن منطقه هذا الكلام؟ إن واحد متصور إن أحد يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتصور إن يمكن أن يسلم المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا شيء لا يتصور. فأبو بكر انفعل انفعالا في مكانه، في يعني موطنه. نفس الكلام من تعزى بعزاء الجهل، هذا شرك وكفر بالله عز وجل. فمثل هذا يعني يقال له هذه أمور مستثناة اقتضتها الحاجة والموقف الذي يحتاج أحيانا. ولهذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يعني أرفق الناس، ولكن إذا انتهكت حرمات الله كان يشتد يعني غضبه، وكان أحيانا عامة المسائل تقاس على هذا، كان أرفق الناس وألطف الناس، لكن عند انتهاك الحرمات يأخذ الخاتم من يد الرجل ويعني يرميه على الأرض، يقول يعمد أحدكم إلى جمرة من النار ثم يضعها في فيه ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الإنكار يحتاج أن يكون يعني فيه من الشدة والبأس، لكن هذا خلاف الأصل، هذا يعني وبالتالي لا تعارض بين هذا وبين الأصل العام من أن المؤمن يعني ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. على كل حال الشارح أيضا من الجميل أنه نقل يعني بعض الأثار عن إنصاف أبي حنيفة رحمه الله، لما ذكر المصنف أو الشارح بعض الكلام في الردود على الحقيقة أن الشارح منضبط جدا بكلام أهل السنة، وعامة كلامه ينقض كلام الأحناف، إلا فقط مسألة أنه يعني حاول التوفيق بين كلام مرجئة الفقهاء وبين يعني مذهب السلف، وقال الخلاف صوري، والحقيقة أن الخلاف ليس صوري، هو لم يكذب لكن هو لاحظ معنى، فقط تكلم فيما يتعلق بمسألة يعني قول مرجئة الأحناف في مرتكب الكبيرة وأنهم لا يوفقون قول الخوارج، هذا صحيح، لكن فاته مسألة نقص الإيمان وزيادته، ومسألة الاستثناء في الإيمان. فواضح أن مرجئة الفقهاء خلافهم مع أهل السنة ومع جماهير السلف خلاف حقيقي. لكن مما ينفعك وأنت تقرأ ما نقله هنا عن المعارضات التي لم تثبت عن أبي حنيف وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيف، وهذا فيه يعني هذا جيد من رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ليس كل ما يقوله الأحناف هو طريقة أبي حنيف وكبار أصحابه، لأن المتأخرين دائما في كل مذهب لهم كلام لا يلزم يعني صاحب المذهب. الشافعية المتأخرون والأحناف المتأخرون وحتى المالكية والحنابلة لهم كلام لا يليق أن ينسب إلى صاحب، وإنما تفريعات يفرعها بعضهم بناء على فهمهم للمذهب. وإلا معروف أن أبو حنيفة ما يرضى أبدا قول من يقول أن لا يجوز زواج الحنفي من شافعية لأنها تشك في إيمانها، هذا لم يقل أحد من الأحناف الكبار فضلا عن أبي حنيفة نفسه، وإنما هذا كلام المتأخرين الذين عندهم غلو في يعني التعصب لمذاهب يعني أسلف. لكن في نفس الوقت وهذا ما يؤدبك في هذه المسائل، ينقل هو نفسه عن الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حمادا لما روى الحديث يعني أي الإسلام أفضل يعني إلى آخره، قال ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، يعني بيفرق بين الإسلام والإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان يعني الأعمال، وده في الحديث. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابي ألا تجيبه يا أبا حنيفة، قال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما العلماء الكبار عندهم من الإنصاف ما يجعله لا يستنكف أن يتوقف يعني في مسألة ولا يرد كلام الوحي يعني اجتهاداته وأرائه. هذه مسألة مهمة جدا حتى نتعلم نحن ونتربى على الأدب الذي كان عليه الأئمة الكبار، دون يعني ما يعني وقع من خلل في بعض المتأخرين من صغار المنتسبين إلى العلم الذين يعني قدموا آراء الرجال على يعني نصوص الوحي. أيضا في جملة الاستدلالات في مسألة أدلة الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا ما يتعلق بما نحن فيه، إن الأحناف استدلوا بحديث يعني في غاية العجب، أن وفدا من ثقيف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ قال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. طبعا هذا حديث موضوع، والشارح نفسه يعني سأل شيخه ابن كثير فبين له علله. هذا أيضا يدلك على خطورة التعصب، أن الإنسان أحيانا إذا تعصب قد يقبل الحديث الموضوع لمجرد أنه يشهد لك، مع أنه ظاهر الوضع. وإلا فإذا سئل النفس عن أصل المسألة وأجاب، فلماذا يختلف الناس بعد هذا؟ وإنما هذه مسائل يعني لم تبحث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من المسائل المهمة التي يعني فاتنا أن ننبه إليها مسألة اختلاف الناس الذي تسمعه في مسألة جنس العمل، وهو في باب مبحوث في باب الإيمان. أصل هذه المسألة يعني في الحقيقة متعلقة يعني كلام أهل السنة والجماعة في اعتبار العمل داخلا في الإيمان، في مقابل كلام المرجئة في إخراج العمل من الإيمان. فبعضهم ينقل أن العمل شرط كمال وليس شرط يعني صح، وهذا على المطلق كلام غير صحيح. خلاصة هذه المسألة أن كلام أهل العلم في هذا الباب على ما ذكرنا، وأحيانا تجد أن بعض طلاب العلم يفرعون مسائل للنزاع بين الطلبة، ويحصل نوع من امتحان الناس في قضية من القضايا، وتكون هذه القضية لم يتكلم بها السلف على هذا النحو، زي المسألة التي معنا الكلام الذي قلنا فيها هو الكلام الذي ذكره السلف. لكن مسألة يعني هذا العمل شرط في وجود الإيمان ومحاكمة الناس على هذا، فمن قائل لابد من يعني إثبات جنس العمل، ومن قائل ليس شرطا، يعني هذه مسألة جنس العمل واختلاف الناس حولها، وإنه من قال يعني من أنكر هذا فهو من المرجئة، والفريق المخالف يقول من قال هذا فهو من الخوارج. هذا الكلام في الحقيقة يعني نزاعات كان يمكن أن يعني نستغني عنها حتى لا يعني يمتحن بعضنا بعضا، خصوصا والسلف لم يتكلموا فيه، والعلماء الكبار إذا عرضت عليهم هذه المسائل لا يتناولونها بنفس الطريقة. فأنا أعطيك مثلا مثال لهذا الشيخ ابن عثيمين لما سئل في السفارينية هل الأعمال شرط في وجود الإيمان، فأجاب: منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط. ثم ذكر اشتراط الشهادتين والصلاة، هذه أعمال وهي شرط، وأنه وإن آمن ولم يصلي والصلاة عمل فهو كافر. ثم قال: وإن آمن بالله لكن لم يزكي والزكاة من الأعمال فليس بكافر. فإن دلت النصوص على أنه يكفر كفر وإلا فلا. هذه العمومات التي يعني تكفينا دون يعني الوقوف عند جملة وامتحان الناس عليها. أيضا من كلام الشيخ ابن عثيمين يقول يعني لا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان، فهذا السؤال لا داعي له. طبعا هو السبب هذا أنه صارت عليه نزاعات كبيرة بين الناس بعضهم بعضا، وكتب ترد على كتب، وأنت مرجئ وأنت يعني خارجي، وهذا الكلام وهذا النزاع على هذا النحو ما كان يليق. فلذا تعامل العلماء الراسخين مع هذه القضية على هذا النحو. ذكر الشيخ أن الصحابة لم يسألوا هذا السؤال، وأنه يسعون ما وسعه، وإن الدليل إذا دل على أن هذا العمل يخرج من الإسلام صار شرط صح، أو لا يخرج صار شرط كمال، وانتهى الموضوع. قال: أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع، ثم من خالفك قلت هذا مرجع، ومن وافقك رضيت عنه، وإن زاد قلت هذا من الخوارج، فهذا غير صحيح. فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول ما جعله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسم الموضوع. مرة أخرى سئل الشيخ: تارك جنس العمل كافر، تارك آحاد العمل ليس بكافر، اللي هو عنوان النزاع واختبار الناس بعضهم بعض، ما رأيكم في هذا الكلام؟ فأجاب الشيخ: هذه القاعدة من قائلها؟ هل قالها محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلام لا معنى له. وأجاب بنحو ما سبق، ثم قال: أما جنس العمل أو أحاد العمل فهذا كله طنطنة لا فائدة منه. أنا أحببت فقط أن أذكر هذه المسألة، لأن كل مدة يعني يتنازع يأتي صغار طلاب العلم فيعني يشغلوننا بنزاع في مسألة عقائدية مسألة، ويكون هذه المعاني لا تحتاج إلا أنها أصلا مؤصلة من غير هذا النزاع الذي يجعل الناس ينتحن بعضهم بعضا. وإلا لا تجد في كلام السلف مسألة جنس العمل بهذا النحو وهذا الصراع الذي يعني يشق الناس طرفين، وهذا يعني يوالى على هذا الكلام أو يعاد. وبالتالي يعني ما تقدم من الحديث عن كلام أهل السنة في الإيمان وكلام الفرق المخالفة في الإيمان وأدلة أهل السنة والجماعة على دخول العمل في مسمى الإيمان وأدلة المخالفين والرد عليها على النحو الذي عندك يعني في الكتاب، هذا يعني يكفي طالب العلم ويشفي، والحمد لله رب العالمين.